مصر قلب العروبة بالناضد، مصر التاريخ، الحضارة، الجغرافيا. مصر إذا تغيرت تغير كل ما حولها. مصر إذا تغيرت تغير في كل من يعيش بداخلها أو حتى خارجها. كانت دائما مطمعا لكثير من الدول الغربية وحتى الدول الشرقية، وإذا تحدثنا عن بعض هذه الدول فلا بد أن نضع في قلبها دولة فارس بين قوسين بالتعريف الحديث إيران. كيف ينظر الإيرانيون بين قوسين، كيف ينظر الشيعة إلى أرض الكنانة، إلى مصر؟ أهلا بكم إلى السرداب. في هذه الحلقة نتحدث عن هذا الموضوع، واسمحوا لي أن أرحب بضيفي الكريم فضيلة الشيخ الأستاذ حازم طه، الباحث في الفرق والمذاهب. أهلا بك شيخ حازم. يا أهلا بحضرتك، ربنا يبارك فيك. أهلا بك. بداية، كيف ينظر الشيعة بصفة عامة لكل المسلمين، ثم سنفصل بعد ذلك في مصر؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، دائما نحن في بداية الحلقات لابد أن احنا نؤصل لمسألة في غاية الأهمية، أننا حينما نتكلم عن طائفة الإمامية الاثنى عشرية فإننا نتكلم عن دين آخر، دين يختلف عن الإسلام في أصوله وفروعه ومصادر استدلاله وقواعد استنباطه. هذا الكلام ليس كلام أهل السنة، إنما هذا كلام الشيعة وكلام علمائهم نفسهم. تجد أن أهم كتاب من كتب العقيدة عند الشيعة كتاب اسمه الاعتقادات في دين الإمامية. هذا الكتاب لرجل من علمائهم يساوي ربع هذا الدين، اسمه الصدوق. الصدوق هذا الرجل هلك في سنة 381 للهجرة، من أوائل علماء الشيعة الذين تكلموا عنه، ألف كتاب سماه الاعتقادات في دين الإمامية. إذن الشيعة وعلماء الشيعة يؤكدون أن لهم دين اسمه دين الإمامة أو دين الإمامية. إذا فتحت هذا الكتاب وذهبت إلى الباب 39، باب التقية، تجد الصدوق يقول فيه: ولا يجوز ترك التقية قبل خروج القائم، ومن خالف هذا الأمر فقد خالف دين الله ودين الإمامية. بعد الصدوق بحوالي 700 سنة أو أكثر جاء رجل اسمه محمد باقر المجلسي، من أهم علماء الشيعة، له كتاب اسمه بحار الأنوار، وله كتاب العقائد أيضا. إذا فتحت كتاب العقائد للمجلسي الصفحة رقم 58 تجد يقول: ومما عد من ضروريات دين الإمامية البراءة من الثلاث. إذا مسألة أن هناك دين آخر اسمه دين الإمامية، وراء هو طبعا هو يقصد أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. إذا علماء الشيعة يؤكدون أن دينهم اسمه دين الإمامية، مش عايزين حد يتعاطف يقول والله هو يعني أصله إيه المشكلة يعني، لا، هو في سني ممكن يقول ديني دين الحنابلة أو ديني دين الشافعية؟ لا، هذه مذاهب. لكن الشيعة الذين يقولون بعصمة الإمام حسب مبانيهم يجب أن يكون الإمام المعصوم نتحدث عن دين مختلف تماما، دين مختلف عن الدين الإسلامي. هناك تصريح سابق لشيخ ياسر الحبيب يقول: نحن نتفق مع أهل السنة والجماعة على الإله واسم النبي، نتفق فقط معهم بحسب وصفه على الأسماء، ولكن الكيفية والصفات نختلف مختلفة تماما. إذا نحن أمام دينين. نعم. صحيح. أما المسألة الثانية، نحن دائما نقول، ودي مسألة يتمنى من السادة المشاهدين أنها تظل محفورة في كل الأذهان، أن هذا التشيع عبارة عن خليط من الأديان. ثلث هذا الدين قائم على عقائد اليهود، الثلث الثاني قائم على عقائد الفرس، والثلث الباقي من كل الأديان، من كل الأديان الوضعية وكل الشرائع السماوية. يعني إذا أردت أن تبحث عن البوذية ستجد جزء موجود من عقائد البوذيين عند الشيعة، من الهندوس، من المجوس، كله موجود عند الشيعة. طيب، أهم حاجة بتميز بها أو تتميز بها العقيدة اليهودية النظرة. اليهود ينظرون إلى العالم كله على أساس أن كل العالم خدم، كلهم أمميون. النظرة الأخرى النظرة الفارسية، النظرة الشعوبية، دائما تجد الفرس عندهم حالة من الاستعلاء، أن كل الناس خدم للفرس. ودائما نقول في مسألة في غاية الأهمية، أنه لما ظهر الإسلام كان بيتصارع على العالم، على قيادة العالم، الدولة الفارسية والدولة الرومانية. استطاع المسلمون انهم يهزموا الدولة الفارسية، وكانت الدولة الفارسية الدولة الاولى مش الثانية. ليه بقى؟ لانه طبعا الدولة الرومانية انفصلت قبل ظهور الاسلام الى الامبراطورية الرومانية الشرقية والامبراطورية الرومانية الغربية، لكن دولة الفرس كانت دولة موحدة، وكانت وصلت من القوة انها كانت بتأخذ الجزية من ملك الصين. طيب، هذه الدولة استطاع المسلمون في 8 سنين، في من سنة 13 للهجرة حتى 21، انهم يزيلوا هذه الدولة. في كتاب لواحدة أجنبية اسمها جوليا على يد الفاروق عمر بن الخطاب، على يد عمر الخطاب بدأت الحروب في عهد سيدنا أبو بكر، لكن يعني كانت النهاية في معركة نهاوند سنة 21 للهجرة في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هناك كاتبة أجنبية معاصرة اسمها جويا بليندل، لها كتاب اسمه صورة العرب في الأدب الفارسي الحديث. صورة العرب في الأدب الفارسي الحديث، هذه المرأة معاصرة تتكلم انه الفرس حتى بعد ان دخل الاسلام اليهم ينظرون للعرب بنظره ازدراء، يعتبر ان العرب دول مجموعه من اكلي السحالي ومجموعه من الاجلاف. هذه النصوص هي تنقل عن الادب الفارسي المعاصر. وهناك واحد ايراني معاصر هي نقلت عنه اسمه، لكن هل تاخذ وجهه نظر الشعب الايراني، وهذا للانصاف وجهه النظر الاخرى، من خلال رؤيه كاتب او احد المثقفين؟ انت تعتبر ان المثقفين في الدول النامية بين قوسين يعبرون تعبيرا حقيقيا عن الشعوب؟ هذه حقيقة، يعني أنا أسلم بهذا الأمر، لأن طبيعة الجنس الفارسي مختلفة شوية. يعني ما يسمى بالنخبة في مصر مثلا، هل تراهم يعبرون تعبيرا حقيقيا عن الشعب المصري؟ لا. هذا هو السؤال. بالنسبة للشعب المصري لا، لكن بالنسبة للفرس الوضع مختلف. طبيعة الجنس الفارسي نفسه، يعني هو تأقلم مع مسألة العبودية، أنه دائما ينظر إلى الحاكم على أنه إله، وانه لابد انه يكون الحاكم، يعني يكون الحاكم دائما، مش حاجه عنده اسمها انتخاب. فقط في ايران تتحدث؟ ايوه في ايران، يعني حقيقه انا اقصد ايران تحديدا، لانه نعم. الشعب الفارسي حتى في فتوحات فارس كنت تجد انه رستم كان بيسلسل الجنود في السلاسل. هو تعود الجندي الفارسي على ذلك، انه لازم يعامل معامله في منتهى القسوه. ينظر الى الحاكم دائما بنظره تأليه، وانه الحاكم لابد ان ينزل من الدم الالهي والسلسال الالهي، فهو لا يعرف نظريه الانتخاب. مفيش حاجه عنده اسمها اختيار. لهذا لما دخل الفرس الحاقدون في التشيع نظروا، نقلوا مسألة النص الإلهي إلى الدين الشيعي. يعني عفوا في هذه النقطة أيضا وجهة النظر الأخرى، هذا للمهنية. البعض يقول لك إيران تحدث بها انتخابات أفضل مما تحدث في كثير من الدول العربية. ده فيما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية. نعم رئيس الجمهورية، لكن رئيس الجمهورية من الذي يختاره ومن يعطيه الصلاحية؟ المجلس، المرجع الأعلى اللي هو الولي الفقيه. يعني الترتيب عندهم ان الولي الفقيه ده نائب الامام المهدي، ده على خط العصمه، ده الاتصال بينه وبين المهدي مفتوح، ده رقم واحد في الدوله. بعد ذلك ياتي بقى مجلس تشخيص النظام، وياتي رئيس الجمهوريه. لكن اللي يملك عزل حتى رئيس الجمهوريه هو المرجع الاعلى او هو نائب المهدي. وطبعا نائب المهدي بيالفه كتاب، يعني مثلا كتاب عقائد الشيعه لمحمد رضا المظفر، يتكلم عن الولي الفقيه، يقول: واعتقادنا في الولي الفقيه المجتهد الجامع للشرائط أنه يلي من أمر المسلمين ما يليه المهدي، وأن الرد عليه رد على المهدي، والرد على المهدي رد على الله، قالها الرجل، والرد على الله على حد الكفر. لهذا يعني إذا من يعارض الرئيس كافر، ما فيش كلام، هذا الرجل واخد المعصوم، يعني هذا الاتصالات مفتوحة بينه وبين المهدي، فالمهدي بيقول له اعمل كذا. وعلى فكرة يمكن حتى في الانتخابات قبل الأخيرة اللي كان فيها محمد خاتمي أزاعوا أنه السيدة فاطمة ظهرت للعلي الخامنئي وقالت له أنها بتحب محمد خاتمي، واستطاع أنه هو يخدع السذج بهذه الطريقة، أنه السيدة فاطمة بتظهر بنفسها وبتقول انتخبوا وأنه رجل إصلاحي محمد خاتمي. فطبعا في إيران لها وضع خاص. الفرس دائما كانوا ينظرون العرب نظرة ازدراء واحتقار، حتى منذ أيام النعمان بن المنذر اللي كان يحكم مدينة الحيرة. كانت الحيرة تابعة، ولاءها المطلق كان للفرس. كان للفرس، كان هناك الغساسنة كان ولاءهم للروم منذ هذا الوقت، والفرس ينظرون دائما للعرب انهم درجة تانية. لكن انه المقدوني اسكندر المقدوني لم يستطع ان يزيل دولة الفرس، لكن مجموعة من العرب استطاعوا ان يزيلوها. هل فقط الفرس هم من ينظرون للعرب ولباقي الاجناس بهذه النظرة، ام انها هي نظرة كل الشعوب في كل الأرض بصفة عامة؟ اليهود ينظرون لغيرهم على أنهم كذلك، نحن كمسلمين ننظر لليهود على أنهم قردة وما إلى ذلك، ونحن كنتم خير أمة أخرجت للناس. دائما هو انحياز فطري عند البشر، أم أنه اختصاص فقط للفرس؟ لا، فيما يتعلق باليهود والفرس، وإحنا قلنا قبل كده أنه التشيع جزء يهودي، لأن عبد الله بن سبأ هو الذي أسس هذا الدين، عبد الله بن سبأ اليهودي والذي وضع دين الشيعة. وبعد ذلك هذه العقائد اليهودية غرست في أرض المجوسية، فأصبح التشيع خليط ما بين ما عند اليهود وما عند الفرس. طيب الاثنين دول سواء اليهود أو الفرس دائما عندهم النظرة الطبقية. يعني مثلا على سبيل المثال، ألا ترى أن هذه النظرة موجودة عندنا نحن كمسلمين؟ لا طبعا، العرب بصفة عامة لا، غير موجودة، لأن الإسلام لغى مسألة العصبيات تماما. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. مفيش، يعني هذا الإسلام آخى بين عمر العمري وسلمان الفارسي وصهيب الرومي، لم يفرق بينهم على الإطلاق، لكن النظرة اليهودية حتى المعاصرة، يعني مثلا على سبيل المثال، هل تجد في كل القنوات الفضائية قناة يهودية تدعو إلى التهود؟ لا يمكن، لأنه يرى أن دينه ليس تبشيري، لا يدعو إلى دينه، هو يرى أن هؤلاء المجموعة الموجودة 7 مليون دول أو أيا كان عددهم هم دول أحفاد بني إسرائيل الأوائل، وهم دول شعب الله المختار. يعني حتى لو راح واحد لهم وقال لهم أنا أريد أن أتهود لن يقبلوه، أنه هو ده شعب الله المختار حسب يعني رؤيتهم، يعني هذا لا يزعمهم، لهذا لا يدعون إلى دينهم. لا تجد قنوات تبشيرية لليهود، وشايف أنه لا، هم دول المجموعة اللي هتدخل الجنة باعتقادهم، ودول أبناء الله وأحباؤه، وكل الخلق بعد ذلك أمميون وعبيد وأبناء زنا والكلام ده. طبعا العقيدة الشيعية نقلت نفس الكلام، نفس الروايات تقريبا، يعني في بحار. عفوا، هذا تنافى مع ذكرك قبل أن نبدأ هذه الحلقة بوجود مئات القنوات التي تدعو للتشيع. لماذا يدعون لدينهم إن كانوا يظنون أنهم فقط هم أصحاب الحق وأنهم هم أهل أو أحفاد الأئمة وما إلى ذلك؟ فيما يتعلق بالجزء اليهودي، اليهود لا يدعون لدينهم. قلت الآن الجزء الفارسي، الشيعة نقلوا هذه الفكرة اليهودية في أرضهم المجوسية. صحيح. الفرس أو حتى الشيعة انقسموا إلى طوائف، بمعنى الشيعة الإمامية الاثنى عشرية اللي احنا بنتكلم عنهم في برنامج استرداد بشكل خاص، اللي هم موجودين في العراق وإيران وجنوب لبنان، دول تبشيريين بيدعوا إلى دينه. لكن في شيعة مثلا إسماعيلية زي البهرة وزي الجماعة الدروز لا يدعو أحدا لدينه أبدا، يعني خد الجزء اليهودي أنه الدروز يعني الدرزي يسمون أنفسهم الموحدون، لا يدعو أبدا لدينه، فيش واحد يعرف ينضم للدروز، ما ينفعش واحد يتحول إلى إسماعيلي، لا هو شايف أنه المجموعة دي فقط هي المؤمنة وهي التي ستدخل الجنة. لكن عند الشيعة، الشيعة الفرس أو الشيعة عموما الآن تبشيريين، اللي هم الاثنى عشرية، عندهم مثلا روايات تجد في بحر الأنوار مثلا في باب يتكلم عن زيارة قبر الحسين يوم عرفة، في كتاب بحار الأنوار، الرواية تقول الراوي، أحد أهم كتب الشيعة، أحد أهم كتب الشيعة بحار الأنوار، الراوي يقول قلت لأبي عبد الله عليه السلام، طبعا كل الروايات دي مكذوبة على أهل البيت لكن الشيعة يدينون بها، يقول الراوي قلت لأبي عبد الله عليه السلام هل يبدأ الله تبارك وتعالى بالنظر إلى زوار قبر الحسين يوم عرفة قبل أن ينظر إلى الحجيج؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بينظر الأول لزوار قبر الحسين يوم عرفة قبل ما ينظر إلى أهل الموقف؟ قال نعم. قلت فكيف ذلك؟ قال لأن في هؤلاء أولاد زنا وليس في هؤلاء أولاد زنا. يعني عاوز يقول معاذ الله أن الحجاج اللي هم مسلمين سنة دول أولاد زنا، لكن الشيعة ليسوا أولاد زنا، لهذا فالخالق طبعا هذا كذب على الله، ينظر أولا في يوم الحج الأكبر اللي هو مفترض أنه ركن من أركان الإسلام، وده تعمد عجيب عند الشيعة، يجعل أنه زيارة قبر الحسين يوم عرفة أفضل من 1000 حجة. وطبعا كان في كمان مزاد، يعني في بعض الروايات 1000 حجة، وعندهم بعض الروايات وصلت لمليون، 1000 حجة و1000 غزوة مع نبي. طب انت لما تأتي إلى الشيعي تقول له دلوقتي انت هتتعب نفسك جدا في الذهاب إلى الحج وهي حجة واحدة وهي عالم مقبولة ولا غير مقبولة، انت زور الحسين يوم عرفة بمليون حج. طبعا ده دين تاني، دين مختلف. في بحار الأنوار أيضا في رواية للباقر، الباقر يقول لأبي حمزة، ودائما الشيعة الشيء والشيء يذكر، دائما يفتعلون المشاكل والأزمات داخل الحج طبعا، لأنه تاريخيا، ده مش تاريخيا فقط، يعني دائما دائما سيستمر الأمر بهذا الشكل، لأنه يعلم أنه الأماكن المقدسة عنده الكعبة تأتي في المرحلة الثالثة أو الرابعة. أقدس مكان عنده هو كربلاء، ومن الأبيات الشعر المشهور عندهم وفي حديث كربلاء والكعبة لكربلاء بان علو الرتبة، يعني الخلاصة حسب يعني حسب الدين الشيعي المفترض أن أركان الإسلام ما يبقاش فيها الحج، حج الله، حج بيت الله الحرام، يبقى فيها زيارة قبر الحسين. نعم. يعني يبقى مثلا الدين الشيعي، دين الشيعي وليس الإسلام، بني الإسلام فيه او بني دين الشيعي على 5، الولاية، ما فيش شهادتين، هنتكلم في المسألة دي قبل ذلك، الولاية والصوم والصلاة وصيام رمضان والزكاة وزيارة قبر الحسين ومعرفة، ده المفترض، ده الدين الشيعي، ما فيش حاجة بقى خلاص، ده بالمنطق البسيط. إذن 6 عناصر وليست 5. لا، احنا بس انا كررت الصيام. نعم. الرواية اخرى عن محمد الباقر يقول والله يا أبا حمزة، الرواية موجودة في بحار الأنوار، والله يا أبا حمزة كل الناس أولاد بغايا ما عدا نحن وشيعتنا. طبعا الكلام ده يعني كاذب على محمد الباقر، وهو إمام من أئمة أهل السنة، لكن ألصقوا به هذه الروايات، يقول كل الناس أولاد زنا، روايات كثيرة جدا. طبعا هذه يعني معنى بعض هذه الروايات شيخ حازم في فيديو نشاهده سويا أعزائي المشاهدين، بعض الشيعة يطعنون في كل المسلمين. لاحظوا ما رواه العياشي عن إمامنا جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليهما، يقول: ما من مولود يولد إلا وإبليس من الأبالسة بحضرته. يكون واحد من الأبالسة يكون حاضر في وقت ولادة المولود لابد. فإن علم الله أنه من شيعتنا، إن علم الله أن هذا المولود من شيعتنا حجبه من ذلك الشيطان، الله يحجبه من ذلك الشيطان، فلا يتمكن الشيطان من أن يطعن فيه أو يؤذيه. وإن لم يكن من شيعتنا أثبت الشيطان إصبعه السبابة في دبره فكان مأبونا. إذا لم يكن من الشيعة الشيطان يجعل إصبعه في دبر هذا المولود حتى لما يكبر يكون مأبونا، أي يكون منكوحا. فإن كان امرأة هذا المولود لم يكن ذكرا، فإن كان امرأة أثبت في فرجها، وضع إصبعه السبابة في فرجها، فكانت فاجرة. البعض وكما هو مشهور يقول أن الأكراد قوم من الجن. الأكراد اللي لهم تواجد في العراق وفي إيران وفي تركيا، هؤلاء قوم من الجن، وموجود في الرسائل العملية أنه يكره التزوج من الأكراد لأنهم قوم من الجن. رجل يقول الأكراد قوم من الجن، إن كانوا كذلك لماذا لم يغزوا العالم كله وفعلوا به الأفاعيل؟ لكن كيف تعلق على هذه الخرافات؟ طبعا فيما يتعلق بياسر الحبيب، يعني يمكن ياسر الحبيب حسب القواعد الشيعية لا يعتبر رجل، يعني رجل متدين، لأن في أول رواية ذكرناها في الحلقة في كتاب الاعتقادات في دين الإمامية باب التقية، فباب التقية في كتب العقيدة لا يجوز رفع التقية قبل ظهور القائد، يعني لابد للشيعة أن يتعاملوا بالتقية حتى يخرج المهدي. لكن هذا الرجل ما عندهش تقية، فهو مش متدين، لهذا ذكر الروايات الموجودة فعلا في كتب الشيعة شيعي علماني أو شيعي تعتبر كذلك. لهذا يعني ياسر الحبيب يفضح كل المعتقد الشيعي، فهو قام بالرواية الموجودة فعلا في تفسير العياشي، إنه معاذ الله، إن ما من مولود، كل مولود بينزل من بطن أمه، هذا المولود إذا كان سنيا تحديدا يعني أو لم يكن شيعيا بشكل عام، يضع الشيطان إصبعه في دبره، إذا كان ذكر يصبح مأبون. المأبون المراد به من يفعل به فعل قوم لوط، ده أي راجل، أي راجل طالما ما هو الشيعي. والمرأة تتحول معاذ الله إلى فاجرة، كل الناس فيما عدا الشيعة. دي الروايات. والرجل يشترط ذلك يقول إن علم الله، وكأن الله علمه محدود. المسألة الثانية مسألة خاصة بالأكراد. طبعا الأكراد المشكلة دائما يمكننا في حلقات تناولنا أنه أنا أسلم أو أتفهم الشيعة يبغضون أبو بكر الصديق لأنه يعني حسب زعمهم اغتصب الخلاف، يبغضون عمر بن الخطاب لأنه اغتصب الخلاف وعثمان، طب لماذا يبغضون خالد بن الوليد؟ طب لماذا يبغضون صلاح الدين الأيوبي؟ ماذا فعل صلاح الدين الأيوبي؟ طبعا صلاح الدين الأيوبي في الأصل كردي. نعم. فهو طبعا زي ما قلنا دين الإمامة أو دين الإمامية قائم على الإمامة. أو بطل المسلسل أو بطل الفيلم لابد يكون هو علي بن أبي طالب فقط، هو الموجود في كل مكان. لكن غير في النقطة الأولى، نقطة الأطفال الذين يولدوا إن كانوا من الشيعة أو إن لم يكونوا من الشيعة، تعبير الشيعة وهذا المسمى هل كان موجودا إبان وجود سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه؟ الشيعة بلفظ كلفظ عام كان موجود طبعا، كان يقال في وقت التحكيم شيعة علي وشيعة معاوية، الشيعة بالمعنى العام بالمعنى اللغوي اللي هم الأصحاب والأنصار. لا أتحدث عن بالمعنى العقدي الإمامية. نعم. بالمعنى العقدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه كما أثبتت كتب الشيعة لما ظهر السبئية، حتى أن عبد الله بن سبأ قال له أنت الله، فعلي بن أبي طالب قال يعني لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة، الغلام بتاعه يعني، لما بيقول لما رأيت الموضوع خرج عن الحد وبدأ السبئية يدعون ألوهية علي بن أبي طالب حرقهم بالنار. فازداد كفر عبد الله بن سبأ، قال له يعني لا يحرق بالنار إلا الله، فهذا يؤكد أنك أنت الإله يعني، وقيل أنه نفاه إلى المدائن. ولكن مع الأحداث التي توالت على أهل البيت من مثلا مقتل علي بن أبي طالب ومقتل الحسين بن علي رضي الله عنهم، لما حدث هذه الأحداث تعاظم دور الشيعة من ناحية العقائدية. أصبحوا يستغلوا ضعاف النفوس ويقول لهم شوفوا كيف فعل الصحابة، طبعا تدليس وكذب حتى استمالوا ضعاف النفوس. لكن هذه الأطروحات التي ذكرها هؤلاء المخرفون، وربما هي المرة الأولى التي أخرج فيها عن السياق المؤدب مع بعض ما يخرج على الشاشة، هؤلاء المخرفون كيف يلقى رواج ما يقدمونه الآن لدى جمهور الشيعة فيما يتعلق، يعني تتحدث عن خطرفات الشيطان وأقراد والأقراد من الجن، من الجن، يعني هذا الكلام الذي لا يعقل بالمنطق البشري حتى البسيط، كيف يصدقه عوام الشيعة؟ هو بالنسبة لما فيما يتعلق بالعوام، طبعا عند المسلمين، عند المسلمين في حاجة اسمها مسجد، ده مكان العبادة. عند الشيعة في مسجد عشان يقال انه مسلم، وعنده حاجة تانية اسمها ايه؟ حسينية. هو بيتردد على الحسينية، ولو عنده عقل اصلا يفكر به يعرف ان الحسينية دي مكان ما انزل الله به سلطان. مفيش عند المسلمين حاجة اسمها حسينية. ليه ما اسمهاش محمدية؟ ليه ما اسمهاش علوية؟ دائما نقول او فاطمية، ان علماء الشيعة، علماء الشيعة يتربعون على أريكة جهل العوام، لانه بالفعل لو هناك عقلاء، طيب حتى الان مثلا الشيعة في العراق، طب ما انت ليك جيران اكراد بيبقوا جن بالليل مثلا، يعني بالنهار بيبقوا بشر وبعدين بالليل بيبقوا جن، كيف تصدق ذلك؟ الروايات كثيره في كتبهم بهذا المعنى، يعني في مثلا في كتاب الكافي باب من كره مناكحته من السودان والاكراد، الروايه عن ابي عبد الله عن امير المؤمنين علي، عن علي بن ابي طالب قال: لا تنكحوا الزنج فانه خلق مشوه. ده فيما يتعلق بالسودان، جماعه السود الشيعة شايفين انهم خلق مشوه، مش عارف خلق مشوه يعني ايه، يعني ناقص ذراع، ناقص رجل، مش عارف. اما فيما يتعلق بالاكراد فروايات كثيره انه بعض الشيعة سالوا ابو عبد الله قالوا له: ان هناك قوم من الاكراد ياتون الينا، افنبتاع منهم ونشتري؟ فقال: لا تخالطوهم، فانهم قوم من الجن كشف عنهم الغطاء. مش عارف يعني ايه كشف عنهم الغطاء، مش عارف يعني هل فعلا هم بالنهار لماذا هم مسلمون معهم بهذا الحال ويعلمون عنهم انهم لا يمكن لعاقل ابدا ان يصدقه. ودي اكبر مشكله عند العوام الشيعة، انه يعني تخيل مثلا في دوله زي العراق فيها الاماكن المقدسه للشيعة، كربلاء، كربلاء والنجف ومراقد الائمه والكاظميه والكلام ده، عندهم رسمي 111 احتفال في السنه، ده الرسمي. عندهم مثلا 15 امام معصوم، كل امام معصوم من الائمه ليه يوم ميلاد ويوم وفاه واربعينية، يعني يوم ميلاده بيحتفلوا، يوم وفاته يحتفلوا، بعد 40 يوم من وفاته يحتفلوا. يبقى الائمه ال 15 بس لهم 45 احتفال في السنه، في السنه الواحده. طب بالنسبه لابناء الائمه، يقال ان موسى الكاظم وحده ليه 3000 مرقد لابنائه. فالعقليه الشيعيه محاصره، ما عندوش وقت اصلا يفكر، يعني عنده 111 احتفال، يعني كل 3 ايام بمعدل رسمي احتفال ولطم وضرب، ما فيش وقت انه يفكر طوال العام، يذهب الى الحسينيه هو بس منتظر لما يقول اهل البيت محمد في صلوات يصلي، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. لكن البيت لو اعطى نفسه الفرصه انه يفكر سيكتشف المباينه بين التشيع وبين الاسلام وبين العقل. لا يمكن لهذا الكلام ان يقوله عاقل على الاطلاق. لكن بناء على النظريه الشعوبيه الفارسيه والافكار اليهوديه الحاقده، ده كلام منطقي، لانه اليهود نفس الكلام، يعتبروا كل النساء زانيات فيما عدا نسائهم يعني. والفرس نفس الكلام، يعني هو شايف انه كل الناس درجه ثانيه، هو رقم واحد فقط. مصر اين تقع في قلب ما نتحدث عنه الان؟ مصر في عيون الشيعة. نعم. مصر طبعا بعيدا عن الكلام الدبلوماسي، مصر في قلوب اهلها وفي عيون الشيعة. نعم. مصر دائما يعني شوف، هناك ستظل من الان وفيما بعد، ودي مساله في غايه الاهميه، مصر ترتبط بعصر الظهور عند الشيعة. طب عصر الظهور مين عشان الناس تبقى فاهمه؟ عصر ظهور المهدي، بعيدا عن مسألة. عفوا لا افهم ببساطة، مصر طبعا دولة لها تاريخ، بمعنى ماذا ترتبط بعصر الظهور؟ عصر الظهور، نعم، دي مسألة سابقة، ارجوك ان تبسط الافكار لجمهورنا. احنا بنتكلم عن ائمة 12، 12 امام عند الشيعة، الحادي عشر هو اصلا مات وما كانش بينجب اصلا، كان عقيما اللي هو الحسن العسكري. لكن الشيعة حتى تستمر او يستمر دينهم قالوا لا، كان له ولد غير ظاهر، يعني انجب ولد وخباه كده ما حدش شافه، يعني اللي هو الامام الثاني عشر عندهم، اللي هو اختفى في سنه 260 للهجره، اللي هو محمد بن الحسن العسكري الذي دخل السرداب ولم يخرج منه. هذا ما نبحث عنه في هذا البرنامج، اللي هو صاحب السرداب. هذا المهدي، تقول الروايات عند الشيعة انه في عصر ظهوره، من الارهاصات والمقدمات لظهوره ان يكون هناك منابر للشيعة في مصر، فيعني لا بد ان يكون هناك حركه تشيع كبيره حتى يظهر المهدي. على فكره في ايران مجموعه معاصره، يعني مسمين نفسهم الحجتية، نسبة إلى الإمام الحجة يعني. وبيقال إن المرجع الأعلى الولي الفقيه اللي هو علي خامنئي. من هو الإمام الحجة؟ اللي هو المراد بالمهدي. اللي هو المهدي يعني. هذه المجموعة عايزة تساعد المهدي، شايفة إن المهدي عنده مشاكل مش أو والله بتكلم بصدق يعني. حتى بيقال إن علي خامنئي من هذه المجموعة الحجتية. يعني عنده القدرة على أن يختفي عن الناس وأعين الناس، وعنده القدرة على أن يختبئ في سرداب ويحتاج عونا من أحد. وبيطلع دائما في موسم الحج مختفي، يرجم أبو بكر وعمر ويرجع تاني للسرداب، دي حسب الروايات الشيعية يعني. هذا الجماعة اللي هم الحجتية دول قالوا الروايات عندهم إنه المهدي لن يظهر إلا إذا ملئت الأرض جورا. طبعا عشان الأرض تمتلئ جور يبقى الحل؟ لازم يشعل العالم كله. العالم كله يشتبك في بعضه، حروب في كل أنحاء العالم، كده المهدي يطلع. عشان كده الحجتية دول اللي من ضمنهم علي خامنئي على أغلب أو أرجح الأقوال، هدفه الرئيسي وجود بؤر سرطانية في كل الأماكن وإشعال الفتن حتى في دول السنة وفي غير السنة. يعني حتى في أي مكان لابد أن دائما العقلية الإيرانية الإفساد، لأنه شايف أنه لما العالم كله يفسد سيخرج المهدي. طب هم حطوا روايات خاصة بأنه المهدي هذا حينما يظهر لابد أن يكون له منابر في مصر، بعيدا بقى عن الوضع الاقتصادي أو إيه الأفكار أو هو عاوز يستفيد من مصر في إيه. مصر مرتبطة عنده بعصر الظهور، إذا كان هناك حركة تشيع كبيرة في مصر حسب عقليته يعني سيظهر المهدي. طب إذا توقف المهدي الشيعي في مصر لن يظهر المهدي. طب يبقى إيه الحل؟ يحاول أن يخترق مصر بكل شكل ممكن، حتى أنه ممكن يعرض عليك كل العروض الممكنة. يعني إذا كان عندك أزمة مثلا في البترول يقول لك أنا هدفع لك كل اللي أنت عايزه، سأعطيك البترول مفتوح، البترول الإيراني ببلاش. عندك أزمة في البطالة، طيب أنا ما عنديش أي مشاكل بالبطاقة الشخصية، سأعتمدها عندي في إيران وهات لي العمالة المصرية وسأوفر لك كل الأموال المطلوب. المهم أنه يضع مسمار جحا كما يقال. يعني القصة المعروفة لجحا لما باع بيت وترك مسمار وكل يوم يسأل يطمن على المسمار. المهم أنه في الآخر يعني ضايق أهل البيت. له علاقة. ما حدث في سوريا الآن كان له ترتيبات، يعني ده ما حصلش في يوم وليلة. يعني الشيعة لما يمموا وجههم يعني تلقاء سوريا كان إيه الفكرة الأولى عندهم؟ مسألة التمدد القبوري. كل قرية يقولوا والله فيها قبر لأهل البيت، ويعرضوا على النظام النصيري العلي إلهي مش علوي، عشان بس في مسألة مهمة. النظام النصيري اسمه الحقيقي العلي إلهية، بمعنى أنهم يعبدون علي بن أبي طالب. ببساطة كي يفهم المشاهد البسيط مثلي، بمعنى النصيرية اللي بيحكموا الآن دي فرقة من فرق الشيعة الإسماعيلية، يعني مش إثنى عشرية. تمام. والمفترض أن الإثنى عشرية في إيران يكفرون بشار الأسد، يعني بشار الأسد والنصيرية كفار فعلا. طبعا يقينا حسب العقيدة، لكن العقيدة شيء والمصلحة شيء تاني. ليه؟ لأنه الإثنى عشرية يقولون بإثنى عشر إماما، والكليني شيخهم قال، صاحب كتاب الكافي قال، كل من أنكر إماما من الأئمة ولو إمام واحد كافر قطعا ولو كان علويا فاطميا. هو حط القاعدة، أي واحد ينكر ولو إمام واحد يكفر قطعا. طيب بالنسبة للنصيرية، النصيرية دول فرقة من فرق الإسماعيلية. الإسماعيلية دول اشتركوا مع الإثنى عشرية في ستة أئمة بس، خلفوهم ابتداء من الإمام السابع. يبقى الإسماعيلية دول إيه في نظر الإثنى عشرية؟ كفار. طب الفاطميين اللي كانوا موجودين في مصر أو العبيديين اللي موجودين في مصر حسب النظرة الشيعية والإيرانية تبقى إيه؟ كفار. كفار. طب لماذا يطلبوا الآن بإرث هؤلاء الكفار؟ النصيرية أو العلي إلهية مثلا موجودين في سوريا، ده بيشايف ان علي بن ابي طالب كان الاله يحل في علي بن ابي طالب، لهذا بيعبدوا علي بن ابي طالب. وطبعا لازم يقدسوا سلمان الفارسي، دي مش محتاجه زكاة. احنا قلنا خلاص يا جماعه في كل ما يتعلق بالشيعة لازم تجد العنصر الفارسي موجود، يقدسون سلمان الفارسي. لما بدا التخطيط لتدمير سوريا كانت الفكره من 50 او 60 سنه منذ ان تولى النظام النصيري العلي الهي سوريا، كانت الفكره التمدد القبوري. تمدد القبوري يعني ايه تمدد قبوري؟ ياخد سوريا فيها 2000 قبر، يعمل لهم 2000 مرقد، يبعت لهم 2000 معمم، ويبدأ شيئا فشيئا فشيئا يشيع الناس، يدخل على الأحياء الفقيرة في كل قرية وكل شارع، في كل قرية، والإمكانيات المادية عنده كبيرة جدا. من بترول العراق، من بترول العراق ومن العربدة في الخليج العربي، بترول الأحواز. نعم. من الأحواز. الفكرة كلها عند هؤلاء هي الفكرة أن كل شيء في الدولة يطوع لمسألة الإمامة، لنظرية الإمامة. والنتيجة في سوريا ما هي الآن؟ أنه تدمير كامل لسوريا. في كتاب عصر الظهور فيما يتعلق بقى بمصر، يعني انا عايز يعني فيما يتعلق بمصر هنقول ان النظره الشيعيه مفصله على مرحلتين. طب اسمح لي نتحدث عن هاتين المرحلتين، ولكن بعد ان نرى فيديو كيف يتحدث علماء الشيعة عن مصر. متابع خصبي ارادها علي كذلك، مثل عندما وجه مالك الأشتر إلى مصر وهو يعلم أنه مستشهد في الطريق، لكنه بعث برسالة تاريخية أن مصر تشكل حاضرة لا ينبغي إهماله. الإمام سيستعمل هذا السلاح، سيستعمل السلاح الإعلامي. عندنا روايات تشير إلى أنه في العصر المهدوي أن منبر أهل البيت الذي سيتخذونه أنهم يتخذون منبرا لهم في مصر، يعني كأن مصر ستكون مركزا إعلاميا للعصر المهدوي. سلام الله عليه. عندنا روايات مصر لما تأتي لبيعة الإمام سلام الله عليه موصوفة في حديث بأنها رايات خضر مصبغات، هذه اللي يأتون وشعارهم يكون ويبايعون الإمام المهدي سلام الله عليه، يعني يقيمون حكما في مصر في سنة الظهور مواليا للإمام سلام الله عليه ويأتون ويبايعونه، رايتهم خضر مصبغة. مصر ستكون مركزا إعلاميا لعودة المهدي، هكذا يرى علماء الشيعة، كيف تعلق؟ طبعا احنا يعني طبعا الكلام واضح جدا من علماء الشيعة، سواء من علي الكوراني اللي هو الأخير أو من محمد كنعان، وده من علماء الشيعة في لبنان. أول يعني أول من تكلم محمد كنعان في لبنان، ودائما الشيعة اللبنانيين يحاول يظهر دائما أنه أقرب ما يكون إلى الهدوء والعلمانية والكلام ده، أنه رجل يعني بيدعو دائما إلى الوحدة، كما كان مثلا عبد الحسين شرف الدين. عبد الحسين شرف الدين ده الكارثة أنه كان عضو في دار التقريب في مصر، وهذا الرجل يعني كان عضو في دار التقريب مع محمد تقي القمي. هذا الرجل له مؤلفات، طبعا هو كذب على الشيخ سليم البشري، وهو من البحيرة الشيخ سليم البشري، وادعى انه عمل معاه مراجعات، وانه شيخ الازهر اللي هو الشيخ سليم البشري في اخر المراجعات اعلن تشيعه. ده اداء بالشيعة في الكذب. يعني عبد الحسين شرف الدين من العلماء الشيعة اللبنانيين، بعد ان جلس مع الشيخ البشري حسب زعمه يعني الف كتابا كله طعن في سيدنا ابو هريرة. طيب منين انت بتتكلم عن الدعوة للتقريب، ومنين بتألف كتب في طعن في سيدنا ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه؟ كذلك عبد الحليم الغزي تكلم انه لا بد ان يكون هناك منابر للمهدي في مصر. اذا نظرة الشيعة الامامية الاثنى عشرية لمصر على مرحلتين. المرحلة الاولى مرحلة ما قبل الامام الثاني عشر، يعني لحد سنة 260 من الهجرة، كيف يعني هو عصر الاحد عشر اماما، كيف كان الشيعة او الفرس عموما، انك ما تقدرش تفصل بين ما هو فارسي وبين ما هو شيعي لاهل مصر خلال ال 11 امام، عهد 11 امام. الروايات الموجودة في كتب الشيعة كلها طعن في أهل مصر، كلها طعن في أهل مصر. فمثلا في كتاب بحار الأنوار المجلد 58 عنوان باب الممدوح من البلدان والمذموم، يعني عامل باب بالكامل في المجلد 58 يمدح في البلدان، في البلدان المذمومة. فذكر روايات أن أهل مصر لعنوا على لسان داود عليه السلام، أهل مصر لعنوا على لسان داود عليه السلام، فجعل الله منهم القردة والخنازير. وفي كتاب الكافي باب الأواني الرواية عن علي بن أصباط يقول قال الرضا وذكر رسول الله صلى الله عليه وآله، بالنص الشيعي، كان يقول إذا دخلتم مصر فلا تأكلوا في فخارها ولا تغسلوا رؤوسكم بطينها فإنه يذهب بالغيرة ويورث الدياثة. دي النظرة الشيعية لمصر في هذه المرحلة. متخيل الفرس بيتهموا المصريين بانهم اهل دياثة، الفرس اللي ابتدعوا نكاح الامهات شايف ان المصريين اهل دياثة، يعني دي مش موجودة في امة من الامم، يعني البوذيين ولا الهندوس ولا غيرهم، يعني في بعض الامم يعني حتى الفراعنة كان عندهم مسألة نكاح البنات، لكن ان واحد ينكح امه دي موجودة، دي تفرد بها الفرس بس. يعني معناها ان الفرس غير المسلمين منهم طبعا، الفرس احقر جنس يعني متخيل ان رجلا ينكح امه، دي موجودة عند الفرس، ومع ذلك يتهم غيره بالدياثة. ده الجزء الأول للمرحلة الأولى اللي كلها طعن في أهل مصر. المرحلة الثانية مع غياب المهدي، خلاص المهدي دخل في السرداب، بدأ علماء الشيعة يؤلفوا روايات خاصة بعصر الظهور. الروايات في عصر الظهور كلها تتكلم عن أنه لابد حتما حتى يظهر المهدي أن يكون له منابر في مصر. هناك كتاب لعلي الكوراني اللي هو آخر من تحدث، كتاب اسمه عصر الظهور، طبعا هي أمنيات الشيعة حتى يظهر المهدي، وعندهم روايات مضحكة جدا. يعني عندهم روايات مثلا تقول انه لن يظهر المهدي حتى يقابل الشيعي الشيعي فيدفل في وجهه. دي سهله، دي ممكن يحققوها يعني. يعني الشيعة يقابلوا بعض يدفلوا في وجه بعضهم البعض. باب خاص بمصر يقول، يذكر فيه روايات كثيره جدا، منها روايه موجوده في بحر الانوار ونقلها علي الكوراني في كتاب عصر الظهور اللي هو عصر ظهور المهدي. يقول عن عبايه الاسدي، عن عبايه الاسدي قال: سمعت امير المؤمنين علي عليه السلام يقول: لادخلن مصر ولاصنعن فيها منبرا ولانقضن دمشق حجرا حجرا. دي روايه مهمه جدا، يعني امنيات الشيعه. طبعا كل الكلام ده مكذوب وكله مؤلف ومخترع، اخترعه علماء الشيعه والصقوه بالائمه. الروايه اللي رواها عبايه الاسدي يقول فيها ان علي بن ابي طالب يقول: لاتخذن من مصر منبرا، لازم مصر هتكون مركز للتشيع باي شكل، ولانقضن دمشق حجرا حجرا. طب ما الذي يحدث الان في سوريا؟ زي ما قلنا مساله الحجتيه، هو بيحاول يساعد المهدي، فهو بدا ينقض دمشق حجرا حجرا. دي من علامات ظهور المهدي عنده. وعندهم روايات اخرى ايضا في عصر الظهور انه المهدي حينما يكون جيشه ينزل الى مصر ويصعد منبره فيها وتاتيه الرايات المصبغات. كل ده معناه ايه؟ ان الشيعة المساله مش بس انه بيطمع في استغلالك اقتصاديا وسياسيا ودينيا. نتفق سويا ان هناك معممين ومغيبين. لا، المعممين مش مغيبين. نتفق ان هناك معممين وهناك مغيبين. نعم. هؤلاء المعممون هم من يحكمون الان. هل هم يفعلون ذلك استنادا لمصالح اقتصاديه انيه، مكاسب سياسيه وتجاريه وما الى ذلك، ام انهم يخوضون غمار الحرب في اليمن، في سوريا، وتتحدث عن نيتهم لاشعال فتن في مصر بغيه فقط تنفيذ هذه الاجنده الى المهدي؟ هو طالع كتاب عصر الظهور لعلي الكوراني، كتاب موجود يعني اي حد ممكن يقراه، في الصفحه رقم 151 هو بيتكلم عن مصر. يعني انت تحبهم لهذه الدرجه تحفظ رقم الصفحه؟ كان بيتكلم عن ايه؟ يقول: ثم يتغلب نصارى مصر ويثيرون الفتنه ويتربصون ويمسكون باطراف البلاد فيتدهور الوضع الاقتصادي والامني. يعني هو بيخطط انه ينسق مع النصارى ويحدث فتنه في مصر، كل ده ليساعد المهدي. اهميه مصر بالتالي، يعني عفوا هذه النقطه، ربما من يشاهدنا الان من الجمهور العادي يقول: انت تتحدث عن فتنه طائفيه وتدعو اذا لمعامله غير طبيعيه مع نصارى مصر. لا، مش انا اللي بقول ده، علي الكوراني اللي بيقول. نعم، علي الكوراني اللي بيقول ان من انت تنقل عن علي الكوراني في كتاب عصر الظهور صفحه 151، يقول ان نصارى مصر سيثيرون فتنه وسيتغلبون على اطراف البلاد وسيتحول الوضع الاقتصادي المصري لوضع سيء. يعني هم يتمنون ذلك وربما يسعون اليه. يسعون اليه. حتى في كل، حتى هناك كان عندهم روايات خاصه بانه حتى يخرج المهدي لابد ان يهلك ملك في الحجاز اسمه عبد الله. فلما مات الملك عبد الله كانت هناك افراح في ايران وفي المناطق التي يكثر فيها الشيعه. وبيالف روايات وبيحاول انه يحققها. يعني هي اساطير بيحاول دائما انه يحققها. اهميه مصر بالنسبه للشيعه، اول حاجه زي ما بنقول بعيدا عن الوضع الاقتصادي والكلام ده، ان مصر تمثل عصر الظهور. اذا استطاع الشيعه ان يكون لهم منابر، تتحدث من جانب عقدي بعيدا عن رقم واحد، ده الاهم. بمعنى ايه؟ انه هناك اصرار، اذا لم يتعامل معك سياسي، اذا اغلقت عليه الباب الاقتصادي، اذا اغلقت العلاقات التجاريه، هو مصر لن يتركك، لان انت بالنسبه له عصر الظهور. عشان المهدي يخرج لابد يكون هناك حركه تشيع باي شكل. ده الجزء الاول. الجزء الثاني اقتصاديا، مثلا عندك دوله زي مصر لما يبقى تعداد سكانها حوالي داخل على 100 مليون. نعم. وفي عند الشيعه حاجه بسيطه خالص اسمها الخمس. الخمس ده مش 20% من الدخل المادي، لا، ده خمس كل حاجه عندك. يعني خمس الملابس، خمس الاكل، خمس الاصول. نعم. كل حاجه بتخرج الى مرجع التقليد. طب مصر ما فيش فيها مراجع تقليد. اذا نجح في انه يشيع ملايين ستخرج هذه الاخماس الى المراجع التقليد في العراق وفي كندا، وكانه سيتحصل على خمس كل شيء في مصر. ده فيما يتعلق بالوضع، بالمسائل الاقتصاديه، مصلحه ماديه كبرى. اوضاع كثيره جدا، اولها زي ما بنقول الجزء العقدي، انه مصر مرتبطه عنده بعصر الظهور. لكن هنا سؤال استاذ حازم، لماذا دائما كل شيء لدى الشيعه يربطونه بشيء عقدي؟ هل يؤثرون على العقول بهذه الطريقه؟ طبعا اهم حاجه في الدنيا انك تؤثر على الناس بمساله الجنه والنار. مساله إن كن معي انت في الجنه، انت ضدي انت في النار. تستطيع انك انت تسلو بالعقل. ومع الكلام دائما عن المظلوميات، يعني انا لاحظت في كل محاضرات علماء الشيعه في الحسينيات، حتى لو بيتكلم في احكام الصلاه، احكام الصلاه، الصيام، اي موضوع، أحكام النكاح لابد أن يختم الحلقة أو يختم المحاضرة بالكلام عن مظلومية الحسين، لأنه على يقين أن كل الشيعة اللي في الجلسة مش فاهمين أي حاجة، بس في آخر خمس دقائق ساعة ما يتكلم عن الحسين وضربه على رأسه يبدأ يعيط، فالناس كلها تبكي وتخرج وهي في نفسها شحنة غير عادية على قتلة الحسين. طب ما علاقة قتلة الحسين وأحكام الصلاة؟ فهي المسألة مسألة الضغط وإثارة الفتن، والحديث الكثير عن مسألة المظلوميات. والعجيب أن الشيعة ينظرون الآن طبعا من باب التدليس، يعني هناك متشيعين مصريين يدلسون، يعني أنا رأيت بعض المتشيعين المصريين يخرج في الفضائيات يقول لك والله سنتحدث عنهم في حلقة مقبلة بإذن الله، لكن ربما بقت لدينا دقائق ومعدودات. إذن إذا أردنا أن نقول أولا ثانيا ثالثا أهمية مصر بالنسبة للشيعة دائما كي نختم بهذه الفسألة. حتى نختم مصر المسألة دي، يعني لابد أن يكون هناك بقعة ضوء كده من الأجهزة الأمنية على هذه المسألة، وأنا ذكرت وأعتقد أن الأجهزة الأمنية تقوم بهذا الدور، كتاب عصر الظهور على تحديدا على وجه قوي، كتاب عصر الظهور تحديدا، أن هناك إصرار على الدخول إلى مصر بأي شكل تحت أي مظلة، علاقات تجارية، علاقات اقتصادية، سياحة إيرانية، أي شيء، المهم أن مصر تمثل له عصر الظهور، بمعنى عند يعني أهل الأصول أصول الفقه مسألة المفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، يعني الكلام لي وش ولي ظهر بمفهوم الموافقة والمخالفة. إذا تشيع أهل مصر أو إذا كثر التشيع في أهل مصر كما يتمنى الشيعة يظهر المهدي، وإذا أغلقت مصر لن يظهر المهدي، هكذا تفكر العقلية الشيعية. أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ أستاذ حازم طه الباحث في الفرق والمذاهب. إذن نستكمل بإذن الله في الحلقة المقبلة في هذا الإطار. مشاهدينا الحلقة المقبلة بإذن الله شيعة مصر على فضائيات الشيعة، انتظرونا لهذه الحلقة، وإلى أن نلقاكم في الأسبوع المقبل تقبلوا تحيات فريق عمل هذه الحلقة، هذه حياتي محمد الرميحي أنقلها لكم من القاهرة، سلام من الله عليكم ورحمة وبركاته.